بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد رشدي، مادة التشريع الضريبي الفرقة الرابعة. بإذن الله سنقوم بشرح الباب الرابع، والباب الرابع اللي فيه إجراءات الطعن هنذكر فيه أو هنشرح فيه الفصل الأول فقط. الفصل الأول اللي فيه الإجراءات والحالات ومدة إعلان الطعن الضريبي. يبقى الباب الرابع إن شاء الله هنشرح الفصل الأول فقط، اللي هو بادئ بإذن الله بإجراءات إعلان المولين. إجراءات إعلان المولين لابد أن يكون الإعلان مرسل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات. بالنسبة للإعلان يكون صحيح قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة رقم واحد أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار. طب واحد يسأل يقول والله طب وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بأحد الطرق المشار إليها، وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان، يثبت ذلك كل ذلك يثبته بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويتم نشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعون الخاصة بذلك. طيب نفترض ارتد الإعلان مؤشر عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول، يتم إعلان الممول في تلك الحالة في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة، وبالتالي يعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم. يبقى كده النقطة الأولى وهي إجراءات إعلان الممولين. النقطة الثانية وهي الحالات التي يكون فيها الإعلان صحيح. السؤال بيطرح نفسه متى يكون الإعلان صحيح؟ رقم واحد أن يتسلم الممول الإعلان بنفسه سواء من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار. أيضا يكون الإعلان صحيح في حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه، أو في حالة رفض تسلم الإعلان يتم إثبات كل ذلك في محضر أو ينشر بعد أو ينشر في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. الحالة الثالثة اللي بيكون فيها أيضا الإعلان صحيح في حالة ارتداد الإعلان مؤشر عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على العنوان، يتم الإعلان في مواجهة النيابة العامة بعد إجراءات التحريات اللازمة، والقانون في تلك الحالة اعتبر النشر على وجه الإعلان السابق أو الإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم. النقطة الثالثة في هذا الموضوع وهي المدة التي يجوز للممول أن يطعن فيها على الربط. لو الممول عايز يطعن على الربط الضريبي اللي تم تقييم على أساسه، يتم الطعن على ذلك خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال تلك المدة اعتبر أو أصبح الربط نهائيا. يبقى الموضوع هو اللي شرحناه في الباب الرابع هو الفصل الأول فقط، إجراءات إعلان الممولين، الحالات التي يكون فيها الإعلان صحيح، المدة التي يجوز للممول أن يطعن فيها على الربط. الباب الأخير وهو الباب الخامس هو باب مهم جدا ويحتاج إلى دقة شوية وعايز مذاكرة جيدة، وهو الباب الخاص بالعقوبات. معروف إنه يعتبر التهرب من الضريبة في حالة امتناع الممول وتوافرت الشروط الضريبية عن الوفاء بأحد وسائل الغش أو التحايل أو ما شابه ذلك، هنا بيتعرض للعقوبة. في عقوبات للمحاسبين، وفي عقوبة للممول، وفي عقوبة للشريك، وفي عقوبة للامتناع عن تقديم الإقرار، وهناك عقوبات الامتناع على الإخبارات وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، إدراج مبالغ بأقل مما هو مطلوب، التصالح في النهاية مع مصلحة الضرائب. أول فصل وهو عقوبات المحاسبين والمراجعين. المشرع هنا نص على أن عقوبات المحاسبين والمراجعين يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، يعني إما يجمع إما أحد تلك العقوبات اللي منصوص عليها في المادة 132، يا إما الحبس يا إما الغرامة. إمتى تكون هذه العقوبة على المحاسب أو المراجع؟ كل محاسب مقيد بجداول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية. يبقى العقوبات هنا واردة على سبيل النص. رقم 1، إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم يفصح عنها بالمستندات التي شهد بصحتها. رقم 2، إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات. يبقى في تلك الحالتين هنا عقوبة المحاسب أو المراجع غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه بالإضافة إلى الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين. طيب، بالنسبة للجرائم التي توجب تطبيق العقوبة عليهم، هنا نص عليها إخفاء وقائع أي بيانات أو دلائل علمها أثناء تأدية عمله، أن يخفي المحاسب أو المراجع وقائع علمها أو توصل إليها، يعني كل الأشياء توصل عليها من خلال القيام بعمله. في تلك الحالة المشرع هنا شدد سواء من ناحية الحبس أو الغرامة، ولذلك نجد الغرامة هنا كبيرة نظرا لخطورة الموقف اللي موجود فيه المحاسب أو المراجع والآثار السلبية اللي بتترتب على ذلك العمل. السؤال الثاني أو الفصل الثاني، ما هي عقوبة الممول والشريك؟ احنا تكلمنا عن المحاسبين والمراجع. طيب، عقوبة الممول والشريك في حالة التهرب من الضريبة، هنا نص عليه المشرح في المادة 133، إذا تهرب الممول يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعني أيضا هنا يا إما الغرامة يا إما الحبس أو الجمع بينهما. متى يعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة؟ في طرق نص عليها المشرح هنا، في حالة تقديم الإقرار الضريبي إذا كان مستند إلى حسابات أو بيانات مصطنعة مع علمه بذلك، يعني هنا سوء النية متوفر. تقديم إقرار ضريبي سنوي على أساس عدم وجود دفاتر، يعني لا توجد دفاتر وتقدم بإقرار ضريبي وقيد فيه بيانات مخالفة للواقع. الحالة الثالثة، إتلاف عمدي للسجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة. الحالة الرابعة، اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام مصلحة الضرائب بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. آخر نقطة وهي إخفاء نشاط أو جزء مما يخضع للضريبة. في كل تلك الأحوال جريمة التهرب الضريبي، لازم نركز على النقطة دي، جريمة التهرب الضريبي تعتبر من الضرائب المخلة بالشرف والأمانة. طب احنا هنا تكلمنا عن مسؤولية الفاعل الأصلي أو مسؤولية الممول. مسؤولية الشريك أيضا يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها. يبقى هنا الشريك بيشارك الممول في التزام بأداء قيمة الضرائب، بس هنا لم ينص على الحبس اللي ذكره في المادة 134 في 133 في بداية الفقرة بتاعتها. النقطة الثالثة أو السؤال الثالث، ما عقوبة الامتناع عن عدم تقديم، لم يقدم الإقرارات أو أدرج مبالغ بأقل من قيمتها؟ في حالة عقوبة الامتناع على الإقرارات وعدم تقديم إقرارات ضريبية، هنا في المادة 135 نص المشرع على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه لو ارتكب الأفعال الآتية: امتنع عن تقديم الإقرار الخاص بمزاولة النشاط، الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي في حد ذاته، الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة، هنا يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه. طيب نفترض الممول ارتكب الجريمة وقام بتكرار تلك الأفعال خلال مدة بسيطة، هنا المشرع راعى تلك النقطة، في جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود. إمتى يعتبر الممول المتهرب من الضريبة عائدا؟ إذا ارتكب المخالفة خلال 3 سنوات، لأنه هنا كده أصبح خطر على المجتمع من ناحية التهرب الضريبي. النقطة الرابعة أو الخامسة في الموضوع وهي عقوبة إدراج مبالغ ضريبية بأقل من قيمتها. إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمته المقدرة نهائيا، يعاقب هنا بالغرامة المبينة نسبتها وفقا للآتي. يعني إذا كان مثلا المبلغ اللي حيقدره أو يكتبه من 10 ل 20%، هنا 5% من تلك الضريبة المستحقة تكون الغرامة عليه. طيب لو كان أزيد من ذلك من 20 ل 50، يكون 15% غرامة عليه العقوبة بتاعته. أكثر من 50 يبقى العقوبة هنا تكون 80% من المبلغ المستحق. وفي تلك الحالات الأربع أو الثلاث اللي ذكرناها، عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم الكتابية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزير المختص. النقطة الأخيرة في الموضوع وهي التصالح في الجرائم الضريبية. يعني لو الممول تصالح مع مصلحة الضرائب بعد ده كله، في المادة 138 نصت على في حالة التصالح تنقضي الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ. يعني أيضا هنا بيحاول بقدر الإمكان المشرع أنه يحافظ على الممول وأنه يجعل منه شخص سوي في المجتمع، وبالتالي وفقا لما تم ذكره، إن بمجرد ما يتم التصالح توقف كل الدعاوى وتنقضي الدعاوى. بكده يكون أنهينا الكتاب بتاعنا في موضوعات اللي لم يتم شرحها أنتم معفون منها، الموضوعات اللي تم شرحها أكيد كل نقطة ممكن تتصور ممكن يجي فيها الامتحان. بإذن الله يكون عام دراسي سعيد عليكم. صحيح الظروف يعني صعبة شوية من ناحية ما تمر به البلاد والعباد، لكن إن شاء الله يكون حظكم وافر في النجاح. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.